أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أفضل المحامد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين، نهاية ما ينبغي أن يذكره الذاكرون. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبر الله صدر قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا وعنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. قال الناظم رحمه الله ونفعنا وإياكم ببركاته وبعلومه، آمين. وين توقفنا؟ نظم المسمى العبقري هكا. نبدأ من 148 وإن تيقن الكمال. خلاص راو جماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. وإن تيقن الكمال عملا بمقتضى يقينه وعدلا عن خبر العدلين إلا إن كث من خلفه جدا فإنه يذر يقينه ثم إلى خبره يرجع والحمد لرب إذ خوتي. نظم المسمى العبقري في شهر موليد سيد وراء الأغر، سنة 20 يليها 1100 مع 8 أبياته الجم جداها المين، قل 159 به انفعي اللهم من قراه ومن بناظر الرضا رآه، وحطه من شر حسود باخس وأفل الروح جاه ونظير له بعين الصخ وزعيم الخطايا والمخ. واغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لمن علمنا، أمين. واغفر لكل مسلمين ومسلمة واغفر لمن دعا لنا بالمرحم، بجاه أحمد الوجيه المصطفى ذي المجد والقدر العظيم والوفاء، صلى وسلم الإله ذو الجلال عليه والأزواج والصحب والآل. قال والحمد لربي إذ ختم، أي والحمد لربي إذ يسر لي أن أختم هذا النظم. ومن عادة العلماء أنهم يبتدئون الكتابة بالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، أو بالبسملة فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، أي في عموم معناه ناقص البركة والمجربة. سبحان الله، كل أمر إن شاء الله تبرج من دارك فابدأ بالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلها لك بركة وعصمة مهما كان الأمر. أي عمل تريد أن تقوم به تبدأ فيه بالحمدلة بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويختمون تآليفهم بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما البسملة فإنما تكون فقط للابتداء. كل المؤلفين هذا هو عادتهم اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يبدأ بالبسملة وبسورة الحمد اللي هي سورة الفاتحة، يقول والحمد لربي إذ ختم. ومن بركة الله سبحانه وتعالى في أي عمل تقوم به أن ييسر لك أن تختمه على خير. هذه من لوامس البركة إن صح التعبير. إذا أردت أن تلتمس بركة شيء فانظر تيسير الله سبحانه وتعالى في بدايته وفي ختمه. والحمد لربي إذ ختم. ما هو الذي ختم؟ نظم المسمى العبقري. ومر علينا معنى كلمة العبقري في بداية النظم، وقيل هو الرجل الحاذق في الفهم يسمى عبقريا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت عبقريا يفري فريه، عندما كان يتكلم عن سيدنا عمر رضي الله عنه رآه في المنام وهو يستل الماء من البئر. رأى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم رأى سيدنا عمر رضي الله عنه، لكن الجبدات كما نقول احنا بالدارجة، الجبدات اللي جبدهم عمر ما جبدهم أبو بكر. فأولها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر سيخدم الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أكثر مما يخدمه أبو بكر. وذاك هو الذي حدث. أبو بكر حكم سنتين ونصف، لكن عمر شحال حكم؟ 10 سنوات و6 شهور. ثم الفتوحات في زمن عمر أكثر من الفتوحات في زمن غيره. فتحت فارس، فتحت الروم، وصل الإسلام إلى الأندلس في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه. قال: وما رأيت عبقريا يفري فريه. فالعبقري عرفه بعض العلماء بأنه الرجل الحاذق، هو سمى نظمه العبقري. وحقيقة في معانيه ومبانيه عبقري، لأن سيد محمد بن أبا كان مشهورا بجودة النظم مع جودة المبنى مع سهولة المعنى. المعنى سهل، والمبنى اللي هو تركيب الأبيات منظم، بخلاف على سبيل المثال علماء شنقيط، تجد المبنى راقي لكن قليل من يفهم النظم نتاع علماء شنقيط الا اذا شرحوه لك. لكن سبحان الله، مما يسر الله به لبعض العلماء ان الله سبحانه وتعالى اعطاهم حتى الالفاظ التي تيسير المباني، حتى الالفاظ التي يستعملونها في كتبهم يستطيع ان يفهمها كل من يفهم العربي، لا يحتاج الى ان يكون نحويا ضليعا او، وانما يفهم اللغه العربيه يفهم المعنى تاع النظم تاعهم. نظم المسمى العبقري في شهر مولدي في شهر مولدي سيد الورى، اي انتهيت من هذا النظم او انهيت هذا النظم في مولدي او في شهر مولد النبي الذي هو شهر ربيع الثاني الاول. ويتبرك كونه انتهى من هذا النظم بشهر مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سيد الورى، وتكلمنا على جواز تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، فات علينا، مر علينا واستدلال العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. مولد سيد الورى الأغري متى؟ سنة 20 يليها 1000 زيد و100 مع 80، أي تتبع. واش قال؟ 20 يليها 1000، أي 1020 زيد و100، أي 1120، و8 أي 1128 هجرية ولا ميلادية؟ هجرية. كم بيننا وبينه؟ 1128، وإحنا رأنا 1436، شحال بيننا وبينه؟ 4 قرون تقريبا، ومعها شي واحد 1228، 1328، 1428، كم؟ 3 قرون و8 سنوات. هكذا، وثمان سنوات، 3 قرون و8 سنوات. شوفوا لما هذا وش معنى وعلم ينتفع به، أو علم ينتفع به. بنادم هو عند الله سبحانه وتعالى والحسنات فليكساليه في كل كرة الأرضية، كل من يقرأ كتابه يترحم عليه، كل من يذكره يترحم عليه، كل من يشرح الكتاب يترحم عليه، كل من يستدل به يتلهى. شفتوا وش معنى أو علم ينتفع به؟ وش معنى أو ولد صالح يدعو له؟ تصور ولد صالح يدعو له، تصور عالم صالح يدعو له، من الأكبر؟ جميع علماء الأرض ممن يقرأ كتابه يدعو له. والكتاب له عدة شروح، مشروح في موريتانيا، مشروح في الجزائر، مشروح في تونس، مشروح في ليبيا، يعني ما في السودان، في مالي، في النيجر، دول افريقيا كلها، زيد عليها السنغال الى المشرق. في اليمن وجدت شرحا يمنيا عليه، يعني تصور ما من عالم او طالب علم او يذكره الا ويثني عليه ويترحم عليه. هذه النعمة العظمى. اشتل او علم ينتفع به. ابياته الجم جداها الميمون، قل 159. وشحال من بيت لقيتوا فيه؟ 159 ولا 160؟ ها؟ 159. قل 159 ولا 160؟ ها؟ لأن النسخة التي عندي 160. أنت اللي سطرتها، ما لا تخلص. 78 غلط، معناها أضفت رقما. سجمة أبياته الجم جداها الميمون، قل 159. ثم قال: ولماذا يذكر صاحب النظم عدد أبياته في رأيكم؟ حتى لا يضيف عليها أحد ولا ينقص منها. هذا ذكاء من كثير من العلماء، يذكر عمدا عدد الأبيات حتى لا يتجرأ أي أحد أن يزيد عليها أو أن ينقص منها. بعض العلماء المحدثين على سبيل المثال يضيفون أبيات، لكن في البداية أو في الأخير، ولا يضيفونها في نصف النظم أو في وسط النظم. وعادة إما يضيف الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في البردة، الحمد لله منشي الخلق، هذا البيت مشتح، لأن أول بيت في البردة هو أمن تذكر جيراني بذي سلام، هو أول بيت في البردة. أما كل الأبيات اللي نقرأهم قبل هذا البيت هي أبيات مضافة. كذلك الأبيات الأخيرة، الخمسة الأخيرة في البردة، كلها ليست من تأليف البصيري، لذلك إما أن يضيف أبياتا من أولها، وإما أبياتا وكلها إما الحمد وإما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضيف شيئا في وسط النظم. للأمانة العلمية لا يضيفون شيئا وسط النظم. اللهم في بعض الشروح يقول لك لو قال في الشرحة مش في النظم، يقول لك لو قال الناظم كذلك أنا أفضل، ما يضيفهاش للنظم وإنما يضعها في الشرح، يقول لك لو قال الناظم كذلك أنا أفضل على سبيل المثال. تمام. أبياته الجم جداها الميمون، قل 159 به اللهم انفع من قراه، أي اللهم انفع به اللي هو النظم من قرأه. وهذا من دعاء منه رضي الله عنه لمن؟ لنا. لنا. تصور أن يدعو لك ولي من أولياء الله من 4 قرون، من 3 قرون و8 سنوات، قبل أن يفكر جد جد جد جد جد أبيك أن يتزوج بجد جد جدتك، يدعو لك من 3 قرون و8 سنوات أن ينفعك الله بقراءة هذا الكتاب. يعني لم يبقى من استجابة الدعاء إلا أن تقرأ الكتاب. ويستجيب الله لك، لكن تقرأه بنية إخلاص. إخلاص. الشيخ رحمه الله أو قبل الشيخ رحمه الله أحد الصالحين في العراق نسيت الآن اسمه، جاءه أحد الطلبة قال يا شيخ أريد أن أدرس عليك، فأعطاه كأس وأعطاه الماء قال لي عمر الكأس، بدأ يملأ في الكأس يملأ يملأ يملأ إلين تعمر، قال لي صب صب، بدأ يتعمر بدأ يفيض، قال لي الشيخ بدأ يفض ما ليش، قال لي صب صب، بدأ يصب يصب إلين فاضل فاضل فاضل الماء، قال لي عليه فاضل الماء عليه فاضل الكأس، قال لي لأنه مملوء، قال لي يا بني كل وعاء مملوء لا يمكن أن تضيف عليه شيئا، فرغ وعاءك ثم ارجع. فهمت المقصود؟ تريد أن تتعلم إيه؟ حط أفكارك أو الترصبات القديمة خارجا ثم ارجع لتتعلم. أما وأنت دخلت وكأسك مملوء اللي صب لك فوق ويدفق في التراب، وهذه خطأ الكثير من الناس لما يدخلون على العلماء، هو داخل عنده قناعات معمر بها راسه. ذات يوم الشيخ سيد الحسن الله يطول في عمره تاع زقمير جاء واحد من من من من إحدى الولايات، آية باش ما يقول راك أنت ممن يدعي أنه من السلفية، قال له يا شيخ قلت يدعي أنه من السلفية لأن السلف منه براء والسلفية النظيفة الطاهرة منه براء، هو يدعي أنه منها. قال له يا شيخ جئت وأتعلم عليك، قال له مرحبا هم الطلبة، قال له لا أريد أن أختبرك قليلا ثم أتعلم عليك، قال له يا بني تريد أن تختبرني؟ قال له نعم، قال له إذن أنت أعلم مني، شكون اللي يدير لك الاختبار، الأستاذ ولا التلميذ؟ ما دمت تريد أن تختبرني فأنت أعلم مني، وما دمت أعلم مني فإنك تضيع وقتك في في في الجلوس عندي، فاذهب إلى من هو أعلم مني وتعلم منه. قال لي يا شيخ أنا باغي، قال لي واحد شوف ضق نصفقك بكف ممن كانوا في المجلس، قال لي شوف ضق نصفقك بكف نطيشك فوق السطح، المجلس كان فوق الله، شوف قال لي ما بينك وبين هذا المجلس لا تعشى ولبسنا عليك، صدقوني العشاء ما تعشاش ناض مشى على روحه. هذا سوء أدب، فضلا أن يكون مع عالم معروف حتى مع صاحب بيت. تصور أن تزور إنسانا في بيته ومن بعد تقول له ديما قدنا كل ما كلت كلا لو كان كليت انت الأول، ضوق انت الأول ومن بعد ديك الساعة ناكل أنا، يا بالك راكش ما داير فيها. هذا سوء أدب قبل أن يكون. فلما تروح أنت العالم من العلماء تزوره، إما أن تدخل بنية عالم مثله وناقشه إن شئت، وإما أن تدخل بنية طالب علم وشد لك وطبق رجليك. لكن أن تدخل بنية طالب علم يريد أن يختبر عالما، هذا تعدى سوء الأدب تماما. جبريل عليه السلام لما جاء ليعلم، جاء ليتعلم أو ليعلم، جاء ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك آش فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد. هذا جبريل قال يطبق الأرض في في في في ان سكوند أو ان سكوند في ثانية. الراوي يقول لك فوضع فأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على، يعني علاش وضع يديه على فخذيه؟ تصور واحد جاي يتعلم وقف قدام قاعد قدام الشيخ ودار كيما هكا، هذيك عادة تاع التشوكير وليس جلسة طالب علم. أو على سبيل المثال دار يديه في تخصر بهذا الشكل أو دار يديه في جيبه، هل هذه جلسة طالب علم؟ شوف الأدب. يعلم لنا جبريل الذي جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يريد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، واحترامه له وتعظيمه له يدل على أن جبريل جاء ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي عجبنا له يسأله ثم يصدقه. كيفاش يا محمد ما الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن فيقول له جبريل صدقت. طالب العلم يقول لأستاذه صدقت؟ أو عفوا المعلم يقول لطالب العلم صدقت؟ هو كل التمثيلية التي إن صح التعبير التي قام بها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم هل يقصد بها تعليم رسول الله؟ هل يقصد بها أن يتعلم هو؟ يريد أن يتعلم الجالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن يعلمهم أدب الجلوس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعلمهم أدب الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعلمهم كيفاش تطبق رجليك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعوها وهكذا دواليك. حتى الراوي لما صور المشهد صوره بشكل عجيب، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فجل وأسن لارك، يعني يصور لك مشهد كامل وكأنها كاميرا قبل 14 قرنا. شفت العظمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة طالب العلم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه به اللهم انفع من قراه ومن بناظر الرضا رآه. زيد وناظر له بعين السخط وزاعم الخطايا وهو المخطي، أي عفوا وحطه من شر حسود باخس. والحاسد من هو؟ أو الحسود من يتولى زوال، من يتمنى زوال نعمة الغير. هو النعمة هذيك ما واصل لها، يتمنى أنها تمشي عليك أنت، هذا هو الحاسد والعياذ بالله، يتمنى لو تزول عليك النعمة، موش يتمنى أنه يولي كيفك، والو يتمنى تنحى منك العياذ بالله. ولو تمنى أن يصير مثلك مش مشكل تمام، لكن أن يتمنى زوال نعمة والحسد إذا زاد في صاحبه يصبح عينا والعياذ بالله، يولي اللي يشوفه يصفقه. لأن الحاسد ما يقولش ما شاء الله، قاع أصلا ما شاء الله هي يقين منه واعتقاد منه أنك صاحب نعمة، هو موش بايليك ديك النعمة ديك على من ما يقولش ما شاء الله العياذ بالله. قل وحطه من شر حسود باخس وآفل النور حجاه طامس. نور الحجا هو العقل، من طمس نور عقله يرى الشمس أو لا يرى الشمس في وضح النهار. واحد عميان تقول له الشمس يطالع يصدقك؟ واحد فم مريض أعطيته الجي ولا القازوز ولا الماء ولا الماء في السكر ولا القهوة ولا كيف كيف، علاش؟ لأنه فمه مريض. تقول له دق لي القهوة في السكر ولا ما فيهاش، فمه مريض. إذن ما من كان مريض العقل نور عقله مطموس والعياذ بالله، لا يرى الخير في مواطن الخير بل لا يرى إلا الشر، نسأل الله العافية لنا ولكم. ثم قال واغفر لنا ولوالدي، واغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لمن علمنا. من أدب طالب العلم أن يدعو لشيوخه، من أدب طالب العلم أن يدعو للشيخ مهما كان شيخك ولو كان أصغر منك 20 سنة، دعو له في سجودك في ركوعك متى تتذكره دعو له. ثم لو علم التلميذ بأن دعاءه لشيخه يزيده رفعة لما تركه في يوم من الأيام. فهمت هذا الموضوع؟ هذا الكلام مليح. دعاؤنا لشيوخنا لا يرفعهم منزلة وإنما يرفعنا نحن إلى منزلتهم. أنت لما تدعي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة لمحمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، أنت تحسب أن عدم دعائك له رايح ينقص من مقامه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال لنا؟ فمن قالها كتبت له شفاعتي. شكون المستفيد؟ أنت والله الرسول أنت المستفيد. لو علمت أن دعاءك لشيخك يزيدك في رفعتك لما تركت الدعاء في يوم من كل يوم تدعي له، باش على الأقل كل يوم تزيد تطلع درجة عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله وش كان يقول لنا؟ جالسوا من الصالحين والعلماء على قدر ما تستطيعون. تعرفوا شو السبب؟ ركزوا على هذه الكلمة مليح. لعل الله يطلع في قلبهم فيرى صورتك. انت ما تسواش قاع عند ربي، بلك انت ما تسوى بصلة، لكن الله يطلع على قلوبهم فيرى صورتك. العالم لما يطل فيك أو الولي لما يطل فيك تنطبع صورتك في قلبه. لما ينظر المولى سبحانه وتعالى لأوليائه فيرى صورتك فيغفر لك. من المفلح، أنت أو هو؟ أنا لما نقول لكم لما تسافروا زوروا، كثروا من زيارة العلماء، ما تتركوش هذا الأمر. رحت لأدرار زور العلماء، رحت لغردية زور العلماء، رحت لغوات زور العلماء. لا يهمك إن كان عالما يضلله الناس أو لا يضللونه، خلي كلامك عندك بارك الله فيك. أنا أزوره لأنه عالم، لا يهمني ينتمي للسلفية أو للصوفية أو للخلفية أو هذاك الكلام خلي عندك. أنا أزوره لأنه عالم، أنا أريد أن ألال بركته لأنه عالم، أنا أريد أن تنطبع صورتي في قلبه فيراها الله سبحانه عز وجل. شو الأصل وين؟ تصور لما تزور عالم في الأغواط صورتك تقعد عنده، تزور عالم في تبسة صورتك تقعد عنده، تزور عالم في العاصمة صورتك تنطبع في قلبه، تزور عالم في وهران صورتك تنطبع في قلبه. يراك في ليلة من الليالي في المنام ويصلي ركعتين ويدعي لك، والله العظيم صدقوني كتر من صاروخ طمه هوك يجيك من وهران حتى العاصل طمرص. انت الطريق لك الأمور لأصبح ربي تولي تقول ايه الأمور اليوم راي مسقمة، يعني انت حق حسب تسقمتها انت بمعاصيك، وطريق قلت لك بدعاوى أو دعاوي جاءتك من حيث لا تدري. ده هو الأصل، هذا ما يجب أن نركز عليه. واغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لمن علمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة أو لذان، واغفر لمن دعا لنا بالمرحمة بجاه أحمد الوجيه المصطفى ذي المجد والقدر العظيم والوفاء. اصبر شوي. صلى وسلم الإله ذو الجلال عليه والأزواج والصحب والآل. كان بودي لو بقى لي وقت أتكلم عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقوال العلماء فيه، اختلافهم فيه، هل يجوز التوسل بذاته أو بنبوته أو بجاهه، هل يجوز التوسل في الصالحين بالتوبة كذا، هذه بإذن الله ندير لها حصة خاصة بحول الله تبارك وتعالى، ونسرد فيها جميع أقوال العلماء، ونسرد فيها هل هي مسألة خلافية في العقيدة أو في الفقه، لأن الكثير من الناس رام الله يبروطوا والله ما معرفين فاتر، واحد يقول لك حرام واحد يقول لك جائزة، ولا فصل فنهائيا هل هي مسألة عقائدية أو مسألة فقهية، هل يكفر صاحبها أو لا يكفر، هل يبدع أو لا يبدع، هذه كلها بإذن الله سنفصل فيها بحول الله تبارك وتعالى. والذي نعتقده نحن شخصيا وأعتقده أنا شخصيا باش نقول لكم من ضربك باش ما تستنوا النتيجة من قبل، أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعتقده أنا شخصيا تبعا لمجموعة من العلماء أو تبعا لجمهور العلماء، سيأتي التفصيل بحول الله تبارك وتعالى مستقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.